وكذلك التفصيل واضح الكاف في محل وصف لمصدر أي مفصل الآيات تفصيلا كذلك التفصيل الواضح كما بينا أخبار هذه الأمم وما جرى عليها وسبب إهلاك من هلك منها ونجاة من نجا منها مفصل والتفصيل ضد الإجمال نفصل الآيات ونوضحها كذلك التفصيل ولعلهم يرجعون ولأجل أن يرجعوا إلى طريق الهدى فصلنا ذلك التفصيل فالظاهر أن متعلق الجملة محذوف أي ولأجل أن يرجعوا فصلنا ذلك التفصيل ليعتذروا به ويتدوا به فينيبوا هذا معنى قوله وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون